بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم محاضرتنا التي بعنوان الوصية ونقضها بالأدلة النقلية والعقلية. كما هو معلوم بأن الشيعة عامة والرافضة خصوصا قد بنوا دينهم على الوصية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأول من قال بالوصية هو عبد الله بن سبأ، حيث قام بثورته أو بحركته المعروفة في أواخر عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان. وكما هو معلوم بأنه خلال فترة أبي بكر وعمر لم يقل أحد بالوصية ولم يتكلم أحد بالوصية. هذه في البداية.